الطريق اليهود على بحيثة لا مستدى على هذا الأساس. لغة عربية فاهم. إذا قلت جاء دين يحتمل ما جاء أن دين نفسه جاء، ويحتمل أن إيه أن خبر زين هو الذي جاء. فلما قلت جاء دين نفسه ارتفع هذا الاحتمال، ارتفع الوهم الوهم. وكذلك يعني جاء دين جاء الأمير، إذا يحتمل أن الأمير بنفسه جاء، ويحتمل أن حاشية الأمير جاء قدام الأمير، لأن هذا السلاح مجازا واضح. هذا معنى قوله بالمالي بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، وكذلك بالنفس أو بالعين مثل أكيدا. أكيدا الإسم بالنفس أو بالعين، أكيد الإسم بالنفس أو بالعين، واضح. هذا الذي يفيد هذا التوكيد المعني، أو يرفع الشمول. الوحدة إذا قلت جاء مثل التوكيد لكل وجميع ونفس أقدى وكيلة وكيل طبعين، هذا التوكيد الذي يدل على الشمول. التوكيد المعنوي يعني على قسمين، فمثل هذا الذي يرفع إيهاما، وهذا لا يكون إلا بالنفس أو بالعين. وأما التوكيل الصمود له ألفاظ مختصة في المكان العرف. شيخ التوكيل المعنى على قسمين؟ نعم. ما هي يا شيخ؟ لا، الذي يرفع إيهاما أي مثل إيش؟ لا أزيد نفسه، لا أزيد، يحتمل أن جاء أو خبر الزيد، ولكن لما قلت جاء ذي النفس يعني ارتفع هذا اليوم. لا تحمل ثاني انت بعد يقطع ما هو ثاني من نوع الثاني، من نوع الثاني الشمول يزيد وجود التوكيل المعنى الشمول. اذا قلت جاءت قبيلتي يحتمل أن بعد القبيلة جامة وأن البقلة وأن القبيلة كلها جاء. ولما قلت إيه كلها كلها ارتفع هذا اليوم. ما فهمت ولا هذا يجب هذا. ولكن التوكيل المعنوي سواء الذي يدل على الصمود ولا يدل على رفع الإيهام، هذا يعني لازم أن يكون متصلا بالضمير موافقا للموكل في الإفراد والتذكير والتسمية بالجهة، لا يكون بدون ضمير. التوكيل المعنوي لا يكون بلا ضمير. ولذلك ابن مالك قال ايش؟ بالنفس مع ضمير سابق لموكل في ايش؟ في الإفراد والتذكير والتسمية. وأما كله وأما نفسه وعيش انتبه، إذا أكدت بهما التسمية أو الجد اجمعهما بأفعوله. هذا هذه اللغة التي جاءت في القرآن، انتهى واضح. جاء الزيدان أنفسهما هذا هذا الأولى. انتبه يا ما لا نفس لا، هذا عند الكوفي ولكن ما رأيناه. روح القياس يقتضيه، أنا ولو كان القياس يقتضيه هذا واجمعهما لأفعل تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا للقواعد العربية. يا اخي روح للكوفي يقول نفساهما ولكن نحن ما نقول، لكن انفسهما. وكذلك جاء الزيدون انفسهم. ايش دليل الكوفي؟ ما ما ما ما قياس هذا هذا هذا الولد يدور بيمينه انه طارة يميل الى مذهب الكوفة. نحن مذهب البخاري هو الذي كثير يتبع القواعد العربية، يتبع القرآن ويتبع الحديث. اما انفسكم قوموا انفسكم هذا جماعة يفعلون أنفسهم. هذا واجمعهما الأفعول المتبعة واجمعهما اجمع نفسا نفسا يعني وعينا بأفعول بالجمع على وجه أفعول يمتبع إذا تبع نفس أو عين ما ليس واحدا ما ليس مفردا إذا كان مسمى أو جمع جاء الزيدان أنفسهما عيونهما وجاء الزيدون أنفسهم عيونهم تكون إذا فعلت ذلك يا عادي تكون متبعا تكون متبعا اللغة العربية الصواب وإذا استمعت الكوفيين ما تكون متبعا مبتدعا الآية اللي وردت في هذا القاعدة آية لا جاءت آية في القاعدة ما هي الآية التي وردت في القاعدة هذا كان يريد فليل يعني هذا ليس خاصا بالتوكيد يا شيخ كلمة نفس يعني سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة لا تجمع إلا على أفعل كلمة نفس وعين حتى لو لم تكن التوكيد يعني لو قلت مثلا مبتدأ كانت أو لا تجمع وين تجمع بغير التوكيد نفس محمد مثلا خليها لا هذا في التوكيد في التوكيد لا تجمع الا على افعل في غير التوكيد تجمع لا نفوس نفوس افعل هذا القياس انفع وكلنا نذكر في الشمول وكذا الان دخلنا في القسم الثاني نص شوية التوكيدة التوكيدة المعلمة شرح يا شرح ليس قراءة بيتها التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي هذا ماذا والثاني التوكيد المعنوي وهو على طرفين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين هذا نفضان الذي يرفع تقدير الموقف أو تقدير الموضع قبل الموقف هذا وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله هذا ما قلت وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه وعينه وهند نفسها وعينها ثم إن كان المؤكد بها فيما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن وكل نذكر بالشمول وكلا إلا جميعا بالضمير موصلا واضح هذا القسم الثاني من القسم المستقبل المعلم التوكيل الشمولي واضح الذي يرفع فيها من مضاف المضاف قبله اذكر كلا اذكر كلا وصيلة وكلتا وجامعا بالتوكيل الشمولي العموم هذا معنى قول ابن مالك وكل يذكر في الشمولي وكلا كلتا جامعا بالدنيا موصلة حال كون هذه الالفاظ متصلة بالطبيعة كيف تجعل الملائكة كلهم أجمعوا ماذا؟ كلهم هذا التوكيد من الملائكة أنت متصلة بالطبيعة موافقة من الموكل بالضبط هو الملائكة أنشد هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميعه. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها. هذا لا يؤكد به الرسول كما يؤكد بالنفس العين. هذا الفرق بينه. لا يؤكد به الا جاء الداء. ده قلت له ايش؟ يا زيد كله خطا هذا. هذا خطا. ولكن داء الجداء يجوز. مثل يعطي العبد كله. ها؟ كله هو يبدأ. يرفع توهم أن تبع نصف العبد ويكون في العبد وغيرها. لأنها داء الداء. ما فهمت الكلام. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها. هذا يرفع. والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، ولا تقول جاء زيد كله. ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث. وولد انتبه أعرفك. باعت المرأتان كلتاهما. أعلم أنت مش يعني تسكت بذلك. جاء زيد ما في عراق. جاء زيد ما في عراق. جاء زيد ما في عراق. مبنى على إيه؟ مبنى على فكر. بالطاء. لا علامة الثانية. مبنى على إيه؟ على السكوت. حكم الثاني. المرأتان. المرأتان هذا فاعل. مرفوع. مرفوع. لا سميت الفعل هناك. نعم. لا سميت الفعل. الحصة قالوا الثاني في الجاز جاء. هذا هو ما السبب؟ سبب ما اعرف. لا شوف يا ولد ضاعت المرأة الثانية كفاهم اعلم. جاءت بالماضي. مبني على ايه؟ مبني على والتاء. والتاء هذه تاء المؤنث. لا تاء ايش؟ جاء المؤنث جاء. جاء؟ جاء التحريك. كاو الثاني. كاو الثاني. مبني على ايه؟ مبني على السكون. ما نصر. جاءت المرأة ثانية. وين السكون؟ جاء. لا جاءت المرأة ثانية. جاءت المرأة على الكسر. ولم أقول وطنك؟ خلص الالتقاء الساكنين. طيب المرأة ثانية. المرأة ثانية فاعل. مرفوع. مرفوع بالألف. ولم؟ لأنها لأنه مسلم. طيب ما سبب ثاني في الفعل هنا؟ لأن التعريف هذا حقيقي. التعريف حقيقي. طيب واجب ولا؟ نعم. واجب ثاني في الفعل هناك ولا جاي؟ ما فهمت شيء. واجب ثاني في الفعل هناك ولا جاي؟ جائز. لا لا. جائز. لا لا. نعم يا شيخ جائز لأن الألف واللام كأنها انفصلت. اللام والألف انفصلت. يجوز أن نقول جاء المرأتان. جاء المرأتان؟ نعم. ليه؟ هكذا قال. من ما قال؟ ما قال؟ ما هو؟ إذن أسمع. أسمع يا أخي. يا أخي خلي. أنا حافظ. أنا أكلمك عن علم إن شاء الله. أنا أكلمك عن علم. لا أكلمك عن علم. متى تعلم؟ متى تكون الهادي؟ يعني متى يكون؟ أنا أفهم قصدك يا شيخ. لا أنا أفهم كما قصرك ولكن أترك بلد. تقول التحريف هنا حقيقة. نعم. لكن مع ذلك قالوا جاء هذا حرف ما هو فاصل. الحرف هذا لا يعتبر. لا خلي لا تقول حرف. ايش تريد بالهذا؟ نعم إذا أتى بي على الجنسية نعم لأن قتل الجنس فيه بيّن يجوز

إذا أعطاه بسائله ما يرد عليه. آخر عادي بن مالك قالت مستعمل ربما راجع إلى من؟ العرب. مستعمل واسمع له العرب راجع إلى من؟ ربما شيء استعمل باب ها راجع إلى من؟ ها؟ ها؟ لا أخي أسمك أنت ها؟ ها؟ قالك بالعرب لا أسمع يا أخي انتبه استعملوا هل استعملوا هل جاءت استعملوا طائرة كما قال النوحة استعملوا عامة من صوت التوكيد هل قالوا استعملوا طائرة ما رأينا إذا قالوا طائرة إذا قالوا استعملوا طائرة نتبعوا لأن اللغة للعرب فاهم وإذا والأشياء التي ما استعملوها في عربيتهم في العربية ما نستعمله هنا فهمت ولا هذا الكلام اتبع هذا الكلام أنا أروس شوف درست والحمد لله الكافي درست درجة ابن مالك درست أسرع درست والإسمون درست التقريع لا كافي كل أشياء درست كتب ودرست ولكن ما رأينا أسرع ما رأينا لفظة سائل من صوت الدول انسى انسى ولا استعمل العرب للدلالة أسمع على لا أخي أسمع أسمع للكلام يقول لك الكتاب لا تتبع الشنديق هذا دائما هذا لا تتبع الشنديق يسمع للكتاب هذا كليل حسن هذا مو من الأدب أنك تقول الكلام هذا ماشي أنت استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير مؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد قد عدها سيبويه سيبويه عدها وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع هذه اللغة العرب هذه وبعد كل وأكدوا وأكد العرب يعني بعد كل بأجمع وجمع وجمع وجمع وأجمعين بعد كل مثل قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم هذا توكيد وأكدوا بأجمعون بعد كل ولكن قد يأتي التوكيد بهذه الألفاظ أجمعون أجمع يعني جماعة وجمعاء وقطعة وكتعاء وبطعة ومصعاء قد يأتي بدون كل مثل في القرآن لأغوينهم أجمعين ها ما في كل ولكن الكثير بعد كل نوكلوا بأجمعين والجماعة بعد كل ولكن ناتي التوكيد بأجمعين بدون كل مثل لأغوينهم أجمعين خمسة هذا معنى البيت وجاءوا بعد كل لأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول هذا ليش وكلنا بهذه القصد لتقوية قصد الشمول تقوية شعر بيجاب توكيد كله فيؤتى بأجمع توكيد بعد التوكيد كله هذا فيؤتى بأجمع بعد كل توكيد توكيد وتأكيد كلها يجوز توكيد مصر وكذا تأكيد مصر وكذا هذا كذا ووكذا بمعنى واحد هكذا وصيغتهما كمان مقررات كل استقاق واحد هل استقاق من وكذا وهذا من أكد تأكيد كمان ذات وجاءوا بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى بأجمع بعد كله لا أمسح هذا ما تفعل في كلام عليك ولا يسخل خالص معنى سوى ما لغتان بمعنى واحد، أكده ووكده في وصف بمعنى واحد، وزن معنى ووزن. نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء نحو جاءت، نحو بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع. ودون كل ما يرطينا ما يرطينا بما آتيتهن كلهن كلهن إيه توكيد لمن في سورة الأحزاب. ويرضينا بما آتيتهن كلهن كلهن هذا توكيد في نون. ما آتيتهن ها خلاص خلاص ليش بطلت إذا سأل واحد واحد يعني يجيب. أنا لو أردت أن أجيبه ما أسأله. يرضينا بالنون هي يرضينا. النون نون النسبة هذه محل رفع فاعل. نعم. وكل ذكرنا هذا توكيد للنون النسبة. ليش ما تقول توكيد للها هذا اللي في كلهن؟ ويرضينا بما آتتهن. هن ليش ما تقول توكيد لهن هذا؟ لا. والتوكيد اللي يرضينا لأن هن في محل نصب محل نصب محل نصب هذا امسك مبني على ايه؟ محل نصب مبني على الفتح مبني على الفتح مبني على الفتح محل نصب مفعول. لا من هو هذا؟ كنا آتيتهن ايش تقول؟ آتيتهن ليش ما آتيتهن؟ ليش تقول آتيتهن؟ توكيل لمن؟ كلهن توكيل لمن؟ توكيل في يرضينا النون تأين هذا؟ هذا نون هذا في محل محل رفع فاعل مبني على ايه؟ على فتح على السكون على السكون يرضينا لا هذا مبني على السكون على الفتح وإنما الفعل هو المبني على السكون الفعل الصالح ولما مبني على السكون؟ لاتصالي بنون النسوة بنون النسوة الياء هذا تقدر ان تاتي بوزن يرضينا ها؟ يرضينا ايش على وزنه؟ يرضينا هذا هو فعل منصوص فتحة الياء. يا اخي لا تقول ما تقول ما تقول انتم ما تقول هو الاساس لا لا لا عشان شوية شيخ ما تاخذ الامور بالروية ما تاخذ الامور روية لا انا اقول فش على وزني ميزان الصرف ميزان الصرف وين انا لا احسن الصرف ما تعرف هذا لا شوف يا اخي انت اذا ما درست هذا ما درست جامعه احمد بن سعود الصغير ما درست هنا هذا الصرف التصريف هو اهم من ذلك ليش ما درست؟ وين درست؟ وعرض زمان يا ابن الله وين درست؟ ها؟ وين درست؟ أنا درست في كلية الشريعة بالرياض. لا حول ولا قوة إلا كلية الشريعة هي التي تهتم ينبغي لهم أن تهتم درست ولكن ما فهمت لا تسوي أجل في التصريف ها؟ أجل في التصريف والميزة هذا الآن ساعة في القراءة ها؟ ساعة في القراءة يا أخي أنت عربي لا تقول هذا وعفو الزمان يا ابن الله انا نمشي ما ادري يكبر هذا كله ودون كل قد يجيء واجمع جمع اجمع جمعاء واجمعون ثم جمع ما درست نعم انت طيب لولا انك درست ان شاء الله ادرس انصر ودون كل قد يجيء واجمع جمعاء واجمعون ثم جمع وقد يجيء الجمع بهذه الالفاظ دون كل مثل ما قلت لكم قول الله تبارك وتعالى ولأغوينهم اجمعين اجمعين هذا تشبههم نعم الشيخ ولأغوينهم اجمعين توكيد للحكم نعم بدون كل نعم بدون كل شيخ قول الله تعالى حكاية عن إبليس، ها؟ وليغوينهم أجمعين، قول الله تعالى حكاية عن إبليس، قول الله حكاية عن إبليس. ما أعرفه أنا هذا، لا أعرفه هو هذا هذا يعني يعني تغلط في الصورة. أبدا هذا هذا إيش؟ الله تعالى أمس وقد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكل لحجاء الجيش كله أجمع. يا الجيش أجمع كله أجمع بدون كل رجال الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوق غير مسبوقة بكلها لحجاد القبيلة جمعاء واستعمال أجمع. يا أخي لا تقيل باعت القبيلة جمعاء إيش عربه جمعاء جمعاء أنت معناه أنك ما تعرف عربها جمعاء ما جمعاء توكيد توكيد لما توكيد للقبيلة. طيب ليس هالتقيل جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكل